ولتهدني نحو الصراط المستبين، ولتسقني من نبع شرعتنا المعين. أرني الحقائق دون شك أو ظنون. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على هديه ونهجه إلى يوم الدين. أما بعد، أعزائي المشاهدين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في اللقاء 27 من الجزء 15 من برنامج التفسير الاعتقادي للقرآن الكريم، الذي نشرف أن نكون فيه ضيوفا على فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور محمود عبد الرازق رضواني، أستاذ العقيدة والأديان والفرق والمذاهب المعاصرة والمشرف العام على قناة البصرة الفضائية. أهلا وسهلا في الدكتور. يا أهلا ومرحبا يا عبد الرازق. يا مرحبا بك في الدكتور. يقول الله عز وجل في سورة الكهف: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. نعم، فضل دكتور. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله عليه الصلاة والسلام. هذه الآيات نزلت في أمور تتعلق بحادث كان بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين المشركين. نعم. رسول الله صلى الله عليه وسلم كان حريصا على هداية كبراء القوم، لأن هداية كبراء القوم هداية لسائر الناس. نعم. طيب، أغلب اللي اتبعوا النبي صلى الله عليه وسلم كانوا من الضعفاء أو الفقراء أو العبيد، فتأثيرهم في التغيير مش قوي. نعم. هو يريد الهداية لأهل مكة كلهم، وأهل مكة يأتمرون بأمر أسيادهم وكبرائهم. نعم. فالرسول يعني بذل كل الجهد حتى بلغ به الحزن مبلغه. فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا. فالرسول كان يعني يتمنى ويرجو من الله تبارك وتعالى هداية الناس دي. فكان بيركز في أغلب الوقت على أن يكون معاهم. فحدث أن بعض الصحابة اللي كانوا مع النبي عليه الصلاة والسلام في هذا التوقيت، زي ما ورد الحديث الصحيح، نعم، حديث الإمام مسلم، ربنا سبحانه وتعالى ابتلاه صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام في هؤلاء. كانوا مجموعة قرابة الستة تقريبا، يعني يقول سعد بن أبي وقاص: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم ستة نفر. نعم. أي في البداية يعني. فقال المشركون للنبي صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام: اطرد هؤلاء، لا يشترئون علينا. يعني انت دلوقتي كل شغلك على الناس الفقراء، ودول لو هم قعدوا معانا وجينا قعدنا عشان نسمع منك، فأي كل الفقراء هيجوا يقتلوا علينا ونبقاش كبراء، ما نعرفش يعني نحكمهم بعد كده. يقول سعد بن ابي وقاص: وكنت انا وابن مسعود ورجل من هذيل وبلال ورجلان نسيت اسميهما، احنا اللي كنا مع النبي في الحالة دي. فوقع في نفس رسول الله صلى الله عليه وسلم ما شاء الله أن يقع، فحدث نفسه إني يمشيهم لهم يعني خليكم بعيد لغاية ما خلص معهم. فأنزل الله تبارك وتعالى ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون إيه وجهه. الحديث ورد يبين سبب من الأسباب، فربنا سبحانه وتعالى أمره أنه يصبر نفسه مع هؤلاء، واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. ده بيصلوا معك ويسبحون الله عز وجل ويبتهلون إليه ويريدون وجه الله على الإخلاص المطلوب وعلى متابعتك، فازاي تطرده؟ خليك معه. نعم. ولا تعد عيناك عنه، يعني لا تتطلع إلا لمن استجاب لك. مش الناس اللي انت بتركز عليهم اللي هم الكبراء، لأن الكبراء في وجاهه وكل حاجة صحيح، لكن كون ان انت تركز عليهم وتسيب دول يبقى تريد زينة الحياة الايه الدنيا. ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا، اللي هم الكبراء دول اللي عايزين بس المكانة والحظوة والوجاهة وما شابه ذلك، لا تطعه في أن تطرد الذين آمنوا. نعم. فقراء المؤمنين اللي استجابوا لك، لأن دول أغفل الله قلبهم عن ذكر الله عز وجل. نعم. بأن منع عنهم أسباب الهداية وخواطر الهداية فصروا واستكبروا استكبارا، وده جزاء لأنهم عاندوا في الأصل وزاغوا عن الحق وعلموا صدق النبي صلى الله عليه وسلم من أول يوم، ده كانوا بيسموك الصادق الأمين. ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. يعني هؤلاء اتبعوا أهواءهم ولم يرغبوا في متابعة النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. ولا يرغبون فيها، وإنما هو مسألة أن يعني يضيعوا وقت ويضيعوا جهدك، وأفعالهم عبارة عن سفاهة وتفاهة وتفريط وضياع، فلا تكن محبا لطريقتهم ولا مطيعا لهم، وربنا سبحانه وتعالى هو اللي هيحاسبه. عشان كده قال بعدها ايه؟ وقل الحق من ربكم. من ربكم. يعني قل لهم هذا هو الحق من ربكم. فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفقا. نعم. الآية دي محتاجين نقف عندها وقف. إيه هي الوقفة دي؟ لما تيجي تكلم حد على الالتزام والدعوة تقول يا أخي ربنا بيقول فمن شاء فليؤمن ومن شاء إيه فليكفر، فيوحي للمتكلم أو السامع أو يوحي المتكلم للسامع أن ده بخيار، أنت حر، عايز تكفر تكفر، عايز تؤمن تؤمن، والناس أحرار. يبقى الكفر هنا بقى حق شرعي للشخص اللي يكفر، في حين الآية مش لكده. الآية بتقول صحيح أنت تكفر باختيارك بس تتحمل المسؤولية والعذاب دنيا وآخرة. نعم. شفت بقى ازاي؟ يعني ما يجيش واحد يلبس على الناس دينهم ويقولوا أنا حر، لا، أنت بتأذي الناس. كون أنت تختار الكفر والله أنت بتحمل مسؤولية فعلك في الدنيا والآخرة. نعم. وفق الأحكام اللي ربنا وضعها، يعني أحكام المرتد هتطبق عليه؟ فأقول لك لا، أحكام المرتد ملاش لازم، اللي عايز يكفر يكفر، واللي عايز يختار الإيمان يختار الإيمان. الكلام ده هو لو كافر جاي يدخل فين في الإسلام، في الأول تعرض عليه لغاية ما إيه يفهم كويس. نعم. إنما لما يدخل في الإسلام تيجي تقول له أنا عايز أرتد يا جماعة، ما مش عاجبني الإسلام النهارده، مش لعبة حبيبي، ده دين الفطر والوضع كذا وكذا وكذا. لو عندك حجة قول، لو عندك شبهة نتكلم، إنما هتقول لي لا أنا حر. لاحظ مسألة إقناع أي شخص، أي شخص بالحقيقة والواقع، فلما بتجيب له الواقع تصور له الحدث، الحادثة حصلت كذا وكذا وكذا وكذا، دي ما حدش يقول لك لا أنا بكذب بيه، لأن شايف قدام عينه الأحداث مش كده؟ اللي حصل الإدانة هي. فلما يجي واحد يكذب الحق اللي حصل يبقى هو الوحش، مش كده؟ صحيح. إنما لما واحد يزور حدث والتاني يقول له لا أنا مش مقتنع بالكلام ده، هيبقى كلام اللي مش مقتنع هو اللي صح، هو اللي صح. اتضحت الفكرة دي؟ يبقى لما نيجي نقيس بقى دلوقتي، اللي عايز يرتد عن الإسلام شايف الحقيقة وهو عايز يحيد عنه. هو الإسلام ده عبارة عن إيه؟ مش اللي خلقك ربنا؟ اللي رزقك ربنا؟ مش هو اللي استأمنك واسترعاك في الأرض؟ لو انت جد جدلته في الكلام ده كله ما هيقدرش يقاوم، لان دي الحقيقه. نعم. مش كده؟ الاشياء دي مش باسمك، بسم الله ربنا سبحانه وتعالى هيحاسب الناس على ذلك. يقول لك انا مش مؤمن بالحساب، وما انت اسلمت ليه؟ اخبرك ازاي؟ ما هوش اسلام. فانت شهدت ان لا اله الا الله محمد رسول الله، وصليت صلاه المسلمين وقعدت معهم، انت كنت جاي تاذيهم تتحاسب. خلي بالك النقطه دي. فإن قال بقى كل الحجج بتاعته، لأن أنت بتتعامل مع الفطرة مع الواقع، علاقة الإنسان بالأرض، علاقة الإنسان بخالق الأرض والسماوات، علاقة الإنسان بمن حوله، اللي موجود في القرآن حقيقة بيوصف لك الواقع. نعم. لذلك سمي دين الفطرة على أساس إيه؟ النظر للحقيقة والواقع. تعال بص، هو إحنا بنقول لك تعال يعني مزورين لك حقيقة، إنما لو دين تاني وحاولوا يقنعوا بيه ما بيقدروش، مش في قوة الإسلام. ليه؟ لأن الصورة عنده مزيفة مش حقيقة. يقدر أي واحد يقول لك يا عم أنت جيت تقنعني بإيه؟ أنت جيت تقول لي إن الإله كان في بطن امرأة وخرج من ورضعته وعملت وعملت والآخر اتصلب وصلب نفسه وبعد كده اندفن لغاية ما جسمه عفن وبعد كده محدش عارف ولا شافه وهو خارج وخرج وطلع السماء، ده كلام اتقال. فلو واحد جه عشان عايز يقنعه بعكس كده ما بيقدرش، لان الحق واضح، لان الحق ايه واضح. ودي الصوره ديت مش حقيقه، الصوره ديت ما هيش متاخده صح، مش هي دي الحقيقه. اي محقق يحقق يقول لك لا ده مش مظبوط. انما لو حقق في الصوره اللي جايه في الاسلام اللي هو دين الفطره، كل مولود يولد على الايه؟ على الفطره، وابواه يهودان او ينصران او مجسان. لكن في الاصل اصلا طبيعه الناس مبنيه على الفقر الذاتي والغنى الذاتي لرب العزه والجلال، وان احنا عبيد ولنا ضروريات، والضروريات دي هو ربنا هو اللي بيسدها. واخد بالك ازاي؟ وطالبنا علشان نسعد في حياتنا ونفوز في اخرانا ان احنا نتبع دين الانبياء والمرسلين. فانت بتحكي له الحقيقه. نعم. فوصف الحقيقه يجعل ارتداده يتعاقب عليه. انت عايز تأذي مسلمين، ما انتش عايز الصح، انت في قلبك مرض وغرض. فقلما تجد من يرتد عن الاسلام الا ان يكون واحد جاهل ودخل بجهل. انما ما اكثر من يهتدي الى الاسلام من الاديان الاخرى، صحيح. ملحد زنديق يهودي نصراني يدخل الإسلام. ليه؟ لأن الصورة هناك مزيفة، مش حقيقة، مش دي الحقيقة اللي ربنا خلق عليها الدنيا، مش دي اللي يفسر بها نشأة الكون. نشأة الكون مش موجودة عندهم، مش دي اللي يفسر بها إن ضرورة وجود الحساب وإن فيه يوم آخر وموت الناس والأشياء دي. تفسيرات هذه الأمور بالعقل وحده يضل ويقعد يفكر لغاية ما دماغه يصدع، وأحيانا ممكن ينتحر. إنما لما يجي عن طريق الخالق سبحانه وتعالى المنقول عن الله إلى رسله في الوحي، تلاقي صدق بطبعة الأنبياء والمرسلين كلهم على منهج واحد. اتضحت الحقيقة دي؟ لذلك ربنا بيقول وقول الحق من ربك من ربكم، على اعتبار وقول الحق، قل الحق من ربكم. هذا هو الحق الذي نزل علي من ربكم. فمن شاء فليؤمن ومن شاء إيه فليكفر. هو اللي هيتحمل المسؤولية، هو اللي هيتحاسب. ده في حالة ما يكون نبع السلام، أو إحنا في وقت مستضعفين فيه. لأن بعد كده ما ينفعش تسيب الأمور في إيد واحد مش سليم النظر إلى الحياة وعايش على صورة مزيفة هو اللي يدير الحياة. ما ينفعش. إذا مكنك الله عز وجل ونصرك، يبقى ما أراده الحق سبحانه وتعالى شرعا أقيمه، مش تيجي تضيعه. إقامته من السهل، ده جات من الناس حملوا رسالة الإيمان ورسالة الإسلام لغاية ما ربنا سبحانه وتعالى مكن لهم وأصبحت في إيدهم. تيجي أنتوا تضيعوها كده تحت مسمى الحرية والدعوة إلى الانحلالات الأخلاقية. ولذلك عدم الوعي بهذه الأمور، نعم، وإقناع الآخرين بالحق فيه، هم كلهم خايفين إن يواجهوا مين؟ النصارى بحقيقة ما عندهم والصورة المزيفة اللي موجودة عندهم. نعم. ليه يا صاحبي إنها مشاكل؟ يا عم مشاكل إيه؟ هو اللي بيرزق مين؟ هو الخالق مين؟ أنا بحتمي برب العالمين، هو حاسبني أنا. ما تحملش مسؤولية زي كده لو أنا مش قدها. اتضحت؟ فكلمة فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر اللي بيحتج بها أي واحد كده أو واحدة تكون سافرة أقرب إلى الكفار من المسلمين، نقول استنى استنى استنى، المسألة لها ضوابط. مسألة ضوابط. وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. ربنا بيقول إن أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم إيه؟ سرادقها. وده الكلام ده في الآخرة. طب في الدنيا أنا مش قادر خلاص، إنما لو أنا أقدر إن أنا أمنعهم محمد ما أسيبش واحدة، وده لمصلحتهم. وده لمصلحتهم. ما أسيبش واحدة تخرج فاتنة للناس وتمشي تخلي المجتمع يفسد وتبدي مساوئها ومفاتنها للناس، تعملنا مشكلة في المجتمع. لازم تتقدم، تقع تحت طائلة القانون، في ضوابط حفاظ على المجتمع. ما نسيبهاش تروح تجيبين عين من الشارع، خبرك ازاي، وبعد كده يبقى لقيط. يجيب العار لأهله ويجيب العار لأهلها ويجيب العار للناس كلها. لا، دي مش حرية، دي قلة أدب. المفروض تتربي. تقول لها ايه المشكلة ما يكون فيش شذوذ ومثلية لا ده هناك عند الحيوانات اللي ما رضوش، حتى الحيوانات ما رضوش يعملوا كده، اللي هم أضل من الحيوان. هو كده وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. قال إنا أعتدنا للظالمين، سماهم ظالمين لأنهم ماشيين على صورة مزيفة. فاللي يجي يستدل خريطة باطل، اللي يجي يستدل ياخذ فمن شاء فليؤمن ومن شاء يسيب بيت الآية. ده في تهديد، فقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء إيه فليكفر. دي تهديد للشخص ان انت لو كفرت هتبقى المسؤولية كبيرة جدا، مش اجازة لك انك تكفر. هما دايما يستخدموها في تبرير حالات الارتداد عن الاسلام. نعم. لكن ما يستخدموهاش لصالح المسلمين. لما واحد يسيب النصرانية وجهين يقول ده خطفوا عيالنا، ده البنت اتخطفت، وللبنت ولفلان ده، يعني في اما كل الامور لهم اتخطف. نعم. ولما كل الامور اما كل الامور لهم يعني ان المسلمين يروحوا هناك يقولوا لا ده حريه ويطلبوا الحريه، حريه التدين. ولما تكون الامور لنا احنا يقولوا اتخطفت. تلك اذا قسمه ضيزه. احنا حتى لو فرض ان الوضع السائد اصلا وهو ده اللي موجود، حرية الناس في اختيار الحق فيه، هتبقى القضية مبنية على ان الشخص يفهم فين الحق. فقارن انت بقى اهو، هذا القرآن وهذا اللي عندكم، قارن. اما تكون سليم العينين. انما لو اعور خلاص اعتبى على اليهود او النصارى. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا ايه ولا الضالين. قال ان اعتدنا للظالمين نارا احاط بهم سرادقها. السرادق معروف من الاحاطة. معنى كلمة سرادق يعني ايه؟ سرادق العزاء. المقصود بالسرادق ايه؟ اللي هو السور اللي بيجمع مجموعة من الناس ويحيط بهم. أحاط بهم سرادقه. السرادق ده هل محيط بجهنم كلها ولا محيط بمجموعات في جهنم؟ وقال إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم إيه؟ سرادقه. يعني المنافقين، يعني المنافقون في الدرك الأسفل من النار. وعلى الخوارج قال كلاب أهل جهنم. يعني هل في سرادق يحيط بمجموعات ولا جهنم كلها على بعضها؟ لا سرادق الاثنين. وهل كل واحد ليه سرادق خاص بيه؟ ممكن. زي ما أهل الجنة يتراقوا في منازلهم، كل واحد له منزله زي الكوكب الدري. نعم. هناك بقى له عذاب مخصوص بحيث يبقى العذاب هنا شديد ولعوا عليه جامد. ودي الولعة خفيفة شوية. أو تحط عليه زيت، تحط عليه زفت وطين. شوف بالك إزاي؟ تتنوع عملية العذاب من شخص إلى آخر على حسب أنواع الكفر والظلم اللي هو بيقع فيه. نعم. إن الناس بتتفاوت. والسيئات دركات والنار دركات. فمسألة النار في اللهيب العام غير اللهيب الخاص. وهي يستغيث يغاث بماء كالمهل يشوي الوجوه. يعني عايزين يشربهم فينزلوا لهم مية صبوها عليهم تحرقهم وتشوي الوجوه. فيجي يشربوا مش عارفين. بئس الشراب وساءت مرتفقا أي مرفقا لهم. المرفق اللي هو المنزل، المجمع. نعم. الموضع اللي بيبقى الشخص قاعد فيه على طول مرافقه في البقاء فيه. بئس الشراب ساءت مرتفقا، المقصود بها جهنم طبعا. ساءت مرتفقة أي الموضع في جهنم اللي حيرفق. يعني دي مواضع، والناس في جهنم كثير أكثر من أهل الجنة. لأن النسبة زي ما قالها النبي عليه الصلاة والسلام من كل 100 واحد، من كل 1000 واحد، من كل 1999 لواحد. شوف بقى. نسأل الله تبارك وتعالى إن هو يجعل هذه الكلمات سببا في العتق من النار. آمين. ده بالنسبة لمن كفر. أما بالنسبة لمن آمن ومنهم الضعفاء، قال إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا. ربنا سبحانه وتعالى سيعطيهم جزاءهم في الجنة، وكل واحد على أحسن ما كان يعمل. لا نضيع أجر من أحسن عمله. كل العمل الحسن اللي موجود في الدنيا اللي هو اتباع المرسلين، تنفيذ أوامر الله تبارك وتعالى، ويحاسب على أحسن ما عمل، مش بس أحسن ما لا نضيع أجر من أحسن عمله، لا، ده يتحاسب على أحسن ما قدم كمان، يعني أحسن الأحسن. أولئك لهم جنات عدن تجري من تحتهم الأنهار. تجري من تحتهم الإيه؟ الأنهار. إحنا وضحنا قبل كده إن الماء موجود عندهم متواصل يجري من تحتهم، وقلنا بقياس الأولى إذا كان الماء بيجري في داخل الحوائط وتحت الأرض والأشياء دي هنا في مواسير. نعم. فما بالك بقى لما يكون في الجنة، يبقى معدة إعدادا يستطيع أن يرى هذه الأنهار وأن ينزل إليها. يعني مش شرط بس تكون إيه موجودة في مجاري أو كده، يعني تجري من تحتهم الإيه الأنهار. يحلون فيها من أساور من ذهب. أهل الجنة يلبسون هذه الإيه الأساور. ودي كانت بتبقى يعني من ضمن الأشياء القيمة اللي كانت موجودة في القديم ولا زالت موجودة في كل وقت يعني. بس الأساور هناك بقى حاجة تانية بقى، مش هتقول دهب هنا عيار كذا وعيار كذا، لا مفيش الكلام ده. يحلون فيها من أساور إيه من ذهب. ويلبسون ثيابا خضرا من سندس واستبرق. كلمة ثيابا خضر مش بس اللون اللي هو الخضار، نعم، لا، كل الألوان اللي يشتهيها، ولكن ده مثال، يعني مثال للون، واختار الخضار لأنه كان هو المحبوب والمعروف عند الإيه العرب بشكل يعني واسع يعني. فيلبسون ثيابا خضرا من سندس. السندس اصلا اللي هو ايه الملابس الرقيقه الناعمه اللي بتبقى زي القطن والحرير كده مثلا، يعني طبعا مش قطن وحرير، احنا بنقول ليس في الدنيا مما في الجنه الا الاسماء. اما التكوينات بتاع الملابس هناك ما حدش عارف بقى نظام صناعه ربانيه ما تعرفش تتكلم فيها يعني. من سندس واستبرق. الاستبرق التوب فيه بيبقى فيه علامات بارزة، زي ما تلاقي مثلا ايه بعض القماش كأن فيه رسومات نقشة معينة نقشة مثلا، بس طلع بارزة كده. دي تلاقي أشكال بارزة من داخل الملابس، يعني ملابس معمولة بطريقة خاصة، زي ما تلاقي مثلا في الموكيت أو في السجاد بيبقى فيه بروز حته عاليه وحته واطيه وكده، يعني من جوده الايه الصناعه يعني. ايوه. فالسندس والاستبرق متكئين فيها على الارائك. الاتكاء معناه الجلوس على اريكه او الاستناد لها كده. وهذه الصفه بتبقى صفه اهل الجنه. نعم. في الدنيا الشخص بالنسبة للاتكاء ده بيبقى في الغالب سرة بينام عليها أو كده يعني. وكانوا زماننا في النوم، وحتى الآن موجود في أكثر الدول المتقدمة، نعم، زي اليابان أو الصين أو كوريا، بياخدوا بس فرشة يناموا عليها وعلى الأرض، وبعد كده يطوها ويعنوها جنب بعض وخلاص. احنا عندنا في الدول العربية بيتخذوا أسرة غرف للنوم والحاجات ديت، الأسرة ديت متكئات حاجات طرية تحته كده ويقعد وينام وبتاع كده قاعد قاعدة مريحة زي ما بس ربنا يعيننا على شكر نعمته ما كل الناس دي حالهم يعني. نعم الرسول صلى الله عليه وسلم يعني نقول ما اتكلم في الاتكاء هيبقى معنى الاتجاع الاضطجاع انه نايم على جنبه ورسولك ينام على شقه الايمن وعلى فكره الرسول صلى الله عليه وسلم لم ينم على مرتبه من قطن ولا من سفينج كان حصير بيقصر في جنبه صلى الله عليه وسلم عليه الصلاه والسلام الاتكاء التربع في الجلوس التربع فين في الجلوس والرسول صلى الله عليه وسلم لم يكن يأكل وهو متكئ يعني هو قاعد مستربع أما أنا فلا آكل متكئا أصل الاتكاء التربع في الجلوس أو الميلان وطبعا ده لما يكون سليم الشخص إنما لو مريض ولا حاجة فطبعا ضرورات تبيح الإيه المحظورات نعم الآراء الجمع أريكة وهي الإيه الأسرة أو اللي نقول عليه مثلا دلوقتي ما يشبه الأنتريهات والحاجات اللي زي كده نعم أما ما يتعلق بالجنة زي ما قلت بقى الضابط هنا إن ما فيش في الجنة غير قياس الأولى تقاس بقياس الأولى لا يقاس بقياس تمثيل ولا شمولي زي ما بيظن بعض الجهلة من اللي بيقولوا إحنا تنوريين وهم من أحلك ما يمكن في الظلام يقول لك الجنة فيها كنب كأن يعني ايه استهزئ بالجنة فعبد الله بن عباس قال ليس في الدنيا مما في الجنة الا الايه الاسماء نعم الا الاسماء نعم الثواب وحسنت مرتفقا نعم الثواب وحسنت مرتفقا يعني ما افضل هذا الثواب وما افضل المكان اللي هم حيقيموا فيه ويرافقهم على الدوام نعم. ده معنى المرتفق زي ما قال في الثانية بئس الشراب بئس الشراب وساءت مرتفقة فربنا سبحانه وتعالى جعل هذين الأمرين كبيان لحال الطرفين في الآخرة اللي حيؤمن وكل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر اللي حيؤمن وضعه ايه واللي حيكفر وضعه ايه واختار اختار كل واحد مسؤول عن ربنا الدهو وانت اختار طيب اراد الله عز وجل ان يضرب مثلا حياة الدنيا من خلال رجلين واحد من أهل الإيمان واحد من أهل الكفران طيب قبل ما نشوف المسألة في الدكتور ممكن نشوف الأول ما فات من الأسماء وماله ما فيش إشكال لحاجة احنا أصلا التفسير الاعتقادي مبنى على بيان هذا ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا لا ده احنا هي دي آخر حاجة وقفنا عندها نعم طيب إلا أن يشاء الله المشيئة وصف ذاتي لله والشاء ليس من أسماء الله انت فيك البركة وكمل بقى الله واذكر ربك الرب اسم من أسماء الله نعم المطلقة وهو نوم قيد إذا نسيت وقل عسى أن يهديني يعني سيهديني عسى مع التحقيق ربي لأقرم دي الهداية هنا شرعية وطالما في ده شرعية هيبقى ده كونية على طول لمن استجاب يعني طبعا الرسول صلى الله عليه وسلم هو القدوه لأقرب من هذا رشدا والآية الشاهد تاخذ العبادة نعم ولبثوا في كهفهم 300 سنين وازدادوا ايه 9 دي من باب الخبر ليتطلب التصديق قل الله أعلم بما لبثوا الأعلم هنا اسم مقيد مهما ذكر اسم الأعلم في الدكتور يعني ذكر كثيرا جدا اسم الأعلم الضابط في المطلق والمقيد بالنسبة لأفعل التفضيل أي أفعل تفضيل مقيد إلا أن يرد معرب لا فلان تمام يبقى مطلق سبح اسم ربك الأعلى، اقرأ وربك الأكرم، الأكرم. معرب بالألف واللام، ده من الأسماء المطلقة. أفعل التفضيل معرب بالألف واللام، ده من المطلق. ما سوى ذلك من أفعل التفضيل فبيبقى التقييد بالمفضل به. إن أفعل التفضيل أصلا في الأصل كده، إنما التفضيل المطلق بيجي بالألف واللام. تمام. مع إن يعني قصدنا في إن الأعلم يتضمن وصف العلم وفي منه اسم العليم، اسم مطلق، وعلم الله علم مطلق حتى لو قيد في الآية. بس خليك دلوقتي، ما أنا هون عارف. ما هو عشان كده نوع بين أسمائه، فالعليم دل على علم مطلق. لما قال العلام، قال علام الغيوب. مش كده؟ لما قال عالم الغيب والشهادة، والشهادة هو ذكرها كده. فأنا ما أقدرش أنني أفصل الإيه، المقيد ولا المضاف. أنا دوري اتباع ما أوحاه الحق سبحانه وتعالى في الخبر عنه. أخبر عن نفسي بكذا أقول. تمام. ما أخبرش يبقى أنا أخشى أنني أخبر عنه بشيء أكون أنا الغلطان فيه. توقيف مبني على كده، توقيف مبني على باب الإخبار عن الله، باب الخبر، باب الخبر عن الله. ربنا يخبر عن نفسي أو رسول يخبر عنه فأصدقه. إنما أنا أخبر عن الله بما لم يرد في الكتاب والسنة فنقول هذا قد يصح، طالما الاسم وردش في الكتاب والسنة ولا الوصف، طالما المعنى سليم. نعم. من باب الترجمة، عايز ترجم وصف، فما فيش في الأسماء الحسنى الجد. Oh my God، Oh my Lord، لا الرد من اللورد من أسماء الله ولا الجد من أسماء الله. نعم. بس هل المعنى هنا طالما نقل في معنى الاسم فسليم، ما فيش إشكال ولا حاجة. إنما كتوقيف على اسم، كتوقيف معين. هل دي من أسماء الله؟ لا، الأسماء توقفية على الإيه، على النص. تمام. فهنا قل الله أعلم بما لبثوا بعدد السنين. فأنا هطلقها ليه إذا كان ربنا ما أطلقهاش؟ فإحنا بنقول في المطلق نطلقه، والمقيد نقيده، مضاف نذكره مضافا كما أخبر رب العزة والجلال. نعم. هذا معنى التوقيف في الأسماء والصفات والأفعال. تمام. يبقى الأعلم اسم مقيد، اسم مقيد. قل الله أعلم، قل الله أعلم بما لبثوا، له غيب السماوات والأرض، أبصر به وأسمع، ما له من دونه من ولي ولا يشرك في حكمه أحدا. دي فعل منفع عن الله تبارك وتعالى. نعم. واتل ما أوحي، أي ما أوحاه الله إليك. أوحى إيحاء فهو الموحي، والموحي مش من أسمائه. والإيحاء وصف فعلي من كتاب ربك، لا مبدل لكلماته، كلماته المتلوة هيبقى الكلمات الشرعية. نعم. وكلماته الكونية هيبقى التقدير أو مشيئة ربنا سبحانه وتعالى. فمحدش هيبدل الكلمات الكونية لأن ده واقع جبري. نعم. محدش عرف يرده يعني. والكلمات الشرعية على اعتبار حق ربنا سبحانه وتعالى، إن اللي هيبدل كلمات الله الشرعية هيتحمل العقاب والمسؤولية. عشان كده قال ولن تجد من دونه ايه، ملتحدا. ملتحدا مفيش حد هتلجأ له وهيغيثك من ربنا سبحانه وتعالى لو انت خالفت شرعه وخالفت امره وكلماته الشرعية. نعم. واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي، الرب طبعا الاسماء المطلقة، يريدون وجهه، الوجه صفة لله عز وجل، صفة ذات، هم يريدون وجهه أي يريدون الفعل الذي يبتغون فيه وجه الله عز وجل. والابتغاء الوجه، الوجه صفة ذاتية، يعني يقول لك يبتغون وجه الله يعني يبتغون الله عز وجل، يريدون الله. نعم، يريدون الله. فالوجه اللي هو ذات الله، نقول لا، ذات الله متصفة بالصفات، ومن ضمن الصفات وأشرفها صفة الوجه. فلو قلت الوجه معناه الذات هقول لك ماشي، بس ما تنفيش صفة الايه، الوجه، لان الوجه صفة ذاتية لله عز وجل. يقول لك لا الوجه دي هيلزم منه تقسيم وتشبيه، لا يبقى انت دخلت في سكه ثانيه خالص. ربنا له الذات والصفات، صفات ذاتيه وصفات فعليه، ما نعرفش كيف استوى ولا كيف وجهه ولا كيف يده ولا كيف عينه ولا كيف النظر اليه يوم القيامه. نعم. ورؤيه ربنا يوم القيامه هتعرف، هو حجابه النور، لو كشفه لاحرقت سبحات وجهه ما انتهى اليه، بس مخالف. فهنا وجه ما هتقول فيه. فلو قلت لكن هنا المراد ذات الحق سبحانه وتعالى، ما فيش اشكال زي وذلك في ذات الاله، بس هل كونك تقول الذات يبقى ما فيش له وجه؟ لا، في وجه، في وجه. هو القضيه كده بقى. ففي بعض المواطن ما ينفعش فيها التاويل بمعنى صرف اللفظ مع الاخر، يعني يجوز في موضع التأويل وموضع لا يجوز. الموضع لا يجوز إلا لو التأويل فيه معنى التحريف، ودي قصة طويلة طبعا في موضوع أنواع التأويل، ذكرناها في تفسير وما يعلم تأويله إلا الله في آل عمران. نعم. ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا، ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا. أغفل إغفالا فهو المغفل. المغفل مش من أسمائه. نعم. إغفال هيبقى وصفه وفعله، إغفال القلب يعني. والإغفال هنا في الدكتور اللي هو معنى الإضلال. يعني دي تشرح معنى الإضلال. الإغفال هنا على المعنى الكوني. إن ربنا سبحانه وتعالى يمنع عنه أسباب الهداية، لأن أصل الإغفال عدم انتباه العقل للخواطر. فيتركه الله عز وجل لنفسه او لشيطان. نعم. يبقى الخواطر في القلب هي خواطر شيطانيه او خواطر اهواء نفسيه. نعم. اما خواطر الخير اللي ربنا يقلبها او الخواطر التي يوحيها للملك القرين علشان يهتف بها، ربنا يوقفها. فسميت اغفال. نعم. ولا تطع من اغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان امره ايه فرطا. اقول الحق من ربكم، لا دي شهاده لتوحيد العباده. وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. انا اعتدنا اعد اعدادا فهو المعد. الإعداد وصف فعله وأعد فعله، والمعد ليس من أسمائه. نعم. إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها وإن يستغيثوا يغاثوا. أي يغيثهم الله بماء كالمهل. فالإغاثة وصف فعل، والمغيث ليس من أسمائه. نعم. وعلى فكرة هو في الـ في الأسماء المشهورة، في الـ الأسماء المشهورة كده؟ أيوة. وهذا ليس من أسماء الله الحسنى. ويستغيث يغاث بماء كالمهل يشوي الوجوه. يشوي الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفقة. طيب. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا. ده فعل منفي عن الله تبارك وتعالى. نعم. أولئك لهم جنات عدن تجري من تحتهم الأنهار يحلون أي يحليهم الحق سبحانه وتعالى. يزينهم يعني. حل تحلية وصف فعله. هيبقى التحلية وصف فعله، والمحلي ليس من أسماء. نعم. الآيات طبعا شاهدة لتوحيد العبادة في جزاء من أطاع رب العزة والجلال وعبد الله وحده، وهي من باب الخبر اللي يتطلب التصديق لأنها عن الغيبيات التي تكون يوم القيامة. نأتي بقى لإيه المثل اللي ربنا ضربه. نعم. واضرب لهم مثل الرجلين، مثل المؤمن ومثل الايه الكافر. ومثل اللي فاهم الحياة الدنيا ومثل اللي اعرض عن ربه وضل في فهم الحياة الدنيا. اللي فاهمين الخريطة صح خريطة المنهج في الأنبياء والمرسلين واللي ضل. جعلنا لأحدهم، على فكرة الآيات دي كلها مرتبطة في فتحة الكتاب، يعني الآيات اللي فاتت دي في بيان جزاء المؤمنين وجزاء الكافرين والخيار اللي هم فيه كده، يعني بقوله تعالى مالك يوم الدين. نعم. حسبه. ومنهج المؤمنين يتمثل في قوله إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم. فإياك نعبد وإياك نستعين بعد فهم بسم الله الرحمن الرحيم علينا باسمه لا باسمنا. نعم. شوف بقى المثل ده، ده ملخص لما في فاتحة الكتاب بمثل. واضرب لهم مثلا رجلين. جعلنا، الجعل هنا كون، يعني هو اللي ربنا سبحانه وتعالى هم هنا ما تذكرش الشخص خالص في حد، لم يذكر الشخص، لم يذكر يعني الشخص في ايه؟ يعني اللي جعل لأحدهما جنتين من أعناب ربنا، وحففناهما بنخل بنخل وجعلنا بينهما زرع. أما تيجي تشوف تلاقي إن الشخص هو اللي وضع البذور بتاع النخل النوى، مش كده؟ وضعها حوالين الحديقة أو الجنة، كان هنا بمعنى حديقة يعني، فعمل جنتين، جنة هيزرعها نوع والجنة التانية هيزرعها نوع تاني، أو الاثنين يتزرعوا أنواع واحدة. وعلى اعتبار الكلام ده جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب، على اعتبار معنى الابتلاء في أن الجنة بالنسبة للأرزاق رزق يتعلق بالنساء ورزق يتعلق بالإيه؟ بالأرزاق العادية في الأكل والشراب والطعام. لأن إن الدنيا حلوة خضرة، مزرعة، نعم، جنة، وإن الله مستخلفكم فيه، فهو استرعى الله في هذه الجنة لينظر كيف تعملون. قال فاتقوا الدنيا واتقوا الإيه؟ النساء. النساء. فاللي حفها بالنخل ويشتهيها في الأكل جنة، واللي حفها بالزينة وزينها وتبقى فتنة وحرص عليها النساء. لكن ايا كان ربنا اخبر ان جعل له جنتين من اعناب على اساس ان عنده خير كتير، يعني مش جنه واحده، ده اكثر من جنه. فممكن يشمل فيها بقى زينه الناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطر المقنطره من الذهب والفضه والخيل المسومه والانعام والحرث، ذلك متاع الحياه الدنيا. نعم. فما اخبر الله به اخبر عن اصحاب الجنتين أو صاحب الجنتين. فما ذكرلوش أي جهد خالص. ممكن هو اللي استصلح الأرض، لكن ربنا ما ذكرلوش. قعد يزرع وقعد يحف وقعد يعمل. أنت خدت بالأسباب اللي ربنا خلقها. مجرات المياه. أي وهي بسم الله وسخرها لك، فخدت به، يبقى أنت إيه اللي عملته يعني؟ ولا حاجة. جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب وحففناهما بنخل. كلمة جنتين من أعناب على اعتبار أن العنب اللي موجود أنواع أو عنده حاجة كتير. وحففناهما بنخل حف السور بتاعه، حف إحفافا. يبقى هنا في الحالة دي أن هو اللي وضع النخل حوالين الجنة. وجعلنا بينهما زرع. بين الجنتين في إيه؟ زرع. أو بين النخل يعني اللي هو حفه داخل المزرعة فيه زرع. كلتا الجنتين آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا. طيب تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها. يعني أنت برضو مالكش دخل في الموضوع، يعني في الإنتاج الثمر بتاعها مالكش فضل. وفجرنا خلالهما نهرا. قال وفجرنا خلالهما، انت ما ممكن يكون حفر البير وهو اللي عامل القنوات عشان وحاطط مواسير وشغل وبتاع، ربنا لم يذكره برضه. وفجرنا له وخلالهما نهرا، على اساس ان الفضل لله مش له. نعم. هو اللي طلع له الماء من تحت، هو اللي حط له الماء تحت من اصل، ما هو ربنا سبحانه وتعالى. صحيح. وكان له ثمر، كان له ايه؟ ثمر. ثمر له على سبيل الابتلاء، الثمر اصلا لله تبارك وتعالى، لكن ذكر الثمر في نسبته اليه على انه هو مشرف عليها، راع فيها بس مش اكتر. فقال لصاحبه وهو يحاوره، افتخارا بقى وكلام بقى جامد، انا اكثر منك مالا واعز نفرا. هي دي الغلطه بتاعها، ان عشان ربنا ادالهم النعمه يظن ان هو يملك، عشان خاطر الناس الغلابه اللي قاعدين مع النبي عليه الصلاه والسلام مشوهم من هنا. اللي يجي بقى يتكلم بقى الخطاب الجاهلي اللي بتلاقيه بين الناس كلهم الا من رحم الله. انت تطلع مين؟ انت مين يا ابني؟ انت تعرف انت بتكلم مين؟ احنا بكلم مين يعني؟ خد بالك ازاي؟ انت ما تعرفش انا عندي ايه؟ ما تعرفش احنا ممكن نعمل فيك ايه؟ ده بالضبط، انا اكثر منك مالا واعز ايه؟ نفرا. نفرا. وانت ولا حاجه. فده مثل للمؤمنين الفقراء اللي كانوا مع النبي عليه الصلاه والسلام وامنوا. والتاني مثل لاهل مكه الكبراء بتاعهم اللي عندهم من الخيرات مش عايزين يقعدوا الناس التانية دي معاهم. فنسي نعمة ربه عليه وتعالى وطغى وبغى. كلا ان الانسان لا يطغى ان راه ايه؟ استغنى. استغنى. كل الكلام ده بالتدبير الكوني، فضل ربنا عليك، وفي الاخر يقول لا ده ملكي وجاهي وارضي ورثت هذا المال كابرا عن كابر، ده احنا عيله مقصره يا عم، احنا عندنا مزارع وفدادين واطيان ومش عارف ايه، انت عندك ايه؟ قيمتك ايه؟ هجيب واحد زي كده اجوزه بنتي؟ مش عارف ايه؟ الى غير ذلك من هذه دي الامور. فربنا سبحانه وتعالى ذكر بعدها لما قال انا اكثر منك مالا واعز نفرا، ودخل جنته وهو ظالم لنفسه. يبقى ظلم نفسه، لان الاصل ان يرد الفضل لمين؟ لله عز وجل. لله. اشكر نعمه ربي برد النعمه الى الله. بسم الله يا جماعه، مش بسم، انا امين مستخلف، الحمد لله على نعمته. ويتواضع، الناس تحب. نعم. فإن تواضع لله تبارك وتعالى فهم معنى توحيد العبادة، ودخل الجنة وظلم نفسه، قال ما أظن أن تبيد هذه أبدا. أنا عندنا أموال كتير جدا، هيروح إيه ولا إيه؟ الخير كتير. عندنا مزارع وعندنا حيوانات وعقارات وعندنا وعندنا وعندنا وعندنا. وما أظن الساعة قائمة. لسه بدري. الحياة طويلة يا عم، مش سهلة زي ما أنت متخيل. ولئن رددت الى ربي لاجدن خيرا منها ايه؟ منقلبا. لما بروح هناك هلاقي احسن حاجه. نشوف وضعه ان شاء الله في الدكتور في اللقاء القادم. لا بس. جزاك الله كل خير، وربنا يجعل العمل في ميزان حسناتك ان شاء الله. نشكر الساده المشاهدين على حسن استماعهم، وكذلك فريق العمل واسره قناه البصيره. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد ان لا اله الا انت، نستغفرك واتوب اليك، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.